الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبورتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها المباركون أن الله عز وجل قد من على إخواننا في حلب، بل من على جميع المسلمين بفتح الحصار عن إخواننا وأهلنا في حلب. وهو كما تعلمون الحصار الأول الذي يفك على أيدي المجاهدين، وما ذلك إلا بمن من الله عز وجل وفضل. نسأله تبارك وتعالى أن يكمل منه وفضله علينا بألا نرى محاصرا من المسلمين على أرض الشام ولا على غيرها من بقاع المسلمين. وأمام هذا الفتح العظيم وهذه المنة الجسيمة والفضل العميم، نتابع الدروس والعبر من ملحمة حلب، والتي نسأل الله عز وجل تمام تلك المعركة على خير لأمة الإسلام والمسلمين. وكما فرح المسلمون في أصقاع الأرض بفتح حلب، وقد فرح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه من قبل لما فتح الله له حلب وقال: ما فرحت بفتح مدينة كفرحي بفتح حلب، لأن فتحها إيذان بفتح ما وراءها من المدن، لا بد أن نفرح بفتح هذه المدينة. ونسأل الله أن يكمل فرحتنا بفتح كل بلاد وأصقاع المسلمين لتكون بلادا مقيمة لشرع الله عز وجل. وقد علمتنا تلك المعارك وما تزال دروسا، لو فهمناها وعقلناها وطبقناها على أرض الواقع لغيرنا حالنا بوقت هو أسرع مما نتخيل. وقد رأينا النظام وأعوانه وأسياده من أصقاع الأرض كيف عملوا لسنوات طويلة لإطباق الحصار على حلب، ولكن الله عز وجل شاء أن يفك ذلك الحصار على أيدي المجاهدين لأيام بل لساعات قليلة. دروس وعبر نتعلمها من معركة فتح حلب، فقد علمتنا تلك المعركة وما تزال أن أصحاب العقيدة السليمة أشد صلابة وأقوى شكيمة، وشتان شتان بين حامل هم وطاعم فم، شتان شتان بين من خرج في سبيل الله عز وجل وبين من خرج في سبيل دنيا وفي سبيل لعاعة منها يصيبها في آخر شهر، شتان شتان بين من خرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وبين من خرج لمحاربة أهل لا إله إلا الله، شتان شتان بين أقوام ما خرجوا إلا في سبيل الله وهكذا نحسبهم والله حسيبهم، ونسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وبين أقوام جاءوا مرتزقة من هنا وهناك من أجل شيء من الدنيا يصيبونه. علمتنا معركة فتح حلب أنهم لا يستوون، لا يستوي من خرج في سبيل الله وبين من خرج في سبيل الدنيا، فقد رأينا بأم أعيننا أتباع النظام وأعوانهم من المرتزقة من الرواتب والرؤوس وغيرهم، كيف أنهم يفرون تحت ضربات المجاهدين، ويخرج علينا مجاهد نحسبه من الصادقين يقسم بالله ويقول لقد فتح الله لنا مساحات واسعة شاسعة ولم نطلق طلقة واحدة وإنما فتحت بتدبير المجاهدين. الله أكبر، ما خرجت من قلوب خاوية ولا من قلوب خربة، وإنما خرجت من قلوب تعلم أنه لا كبير على الحقيقة إلا الله ولا عظيم إلا الله، فما توكلوا إلا على الله الحي القيوم. فأروا الأمة في ساعات قليلة كيف يكون الجهاد الحق في سبيل الله تبارك وتعالى. علمتنا معركة فتح حلب أن تعاطف الشعوب الإسلامية، وعندما نسمع أذان ومآذن باكستان ترفع التكبير فرحا بانتصار أهل حلب، نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره واقعا حيا في حياتنا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كانت الأمة عندما كسر الحصار عن أهل حلب كالجسد الواحد، فرحة كأنها وكأننا والله في يوم عيد، يوم عيد حقيقي لا مزيف، انكسر ربنا تبارك وتعالى الحصار عن إخواننا المحاصرين. هذا التعاطف من كل الشعوب الإسلامية في كل أصقاع الأرض يدل على أن الخير في هذه الأمة باق إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، وهذه العاطفة الجياشة التي عمت من خلالها فرحة في كل أصقاع الأرض أن فتح الله عز وجل على إخواننا المجاهدين تعطينا دفعة، ونحن على يقين كامل بأن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. علمتنا معركة فتح حلب أن تلك المعركة شارك بها رصاص المجاهدين وثبات المرابطين وتضرع الخائفين ودعاء المسلمين وإعلام الصادقين، شارك بها كل المسلمين ولو بعدوا عن أرض تلك المعركة. حالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، والحديث عند البخاري ومسلم، يقول لمن شارك معه بتلك المعركة: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، فالأمة كلها شاركت إخواننا المجاهدين على أرض حلب ليتوج ذلك الجهاد بفك الحصار عن إخواننا المحاصرين. وهذا أيضا يعطينا دفعة ثانية، ونحن نرى أمة الإسلام والمسلمين تتفاعل مع المجاهدين عندما يكونون صادقين مع ربهم تبارك وتعالى، والكل يشارك كل على حسب ما آتاه الله عز وجل، ولو بدعوة صادقة في جوف الليل لا يحول بينها وبين إجابة الله عز وجل شيء، لأنها دعوة خرجت من قلب محترق من كبد متفتت على إخوانه الذين ينزل بهم ما ينزل صباح مساء. عرفتنا وذكرتنا معركة فتح حلب بأن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، سنة ربانية، وما النصر إلا من عند الله، فليخذل المسلمين من يخذلهم، لأن النصر من عند الله عز وجل، وخذلان المتخاذلين وقعود القاعدين لا يضر المجاهدين شيئا طالما أنهم أعدوا العدة وعدلوا بالأسباب ثم توكلوا على مسببها، وهم على يقين كامل أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فليخذوا للمسلمين من خذلهم فإن ذلك لا يضرهم بإذن الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة، يذكر صحب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم أنه أمدهم بملائكته الكرام في غزوة بدر، ثم يقول لهم: إياكم أن تعولوا حتى على الملائكة، لأن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. هذا ما تعلمناه في معركة فتح حلب. ثم الأمر الخامس وهو خلاصة خلاصة اقتراع خلاصة الذي تعلمنا إياه معركة فتح حلب أنه لا مندوحة لنا عن جمع الكلمة ولا عن رص الصفوف ولا عن نبذ الخلاف وما نخسره في سبيل جمع كلمة الفصائل وكلمة المجاهدين ربما يخسر فصيل على حساب فصيل ربما راتب مقاتل في فصيل يكون أعلى فينزل راتبه إذا اتحد مع أخيه في فصيل آخر ما نخسره في سبيل جمع الكلمة تجاه بعضنا البعض سنربحه أضعافا مضاعفة من عدونا عندما نجمع كلمتنا وإذا كنا يدا واحدة وقلوبنا مع الله عز وجل فلن يقف في وجهنا أعدى جيوش العالم وقد رأينا ذلك بأم عيننا وروسيا وقد أتت بكل قوتها وكل أسلحتها لتحارب المسلمين إذا بنا نرى الله عز وجل يردها خائبة خاسرة حسيرة نسأل الله أن يكمل ردها إلى بلاد هذه وروسيا وما ذلك إلا بجمع كلمة المجاهدين على أرض حلب يذكروننا بأعظم مقصد وأجله وأخطره من مقاصد الإسلام ألا وهو جمع الكلمة ذلك المقصد الذي خدمته كل تشريعات الإسلام أن يكون المسلمون على كلمة واحدة وعلى هدف واحد وعلى مقصد واحد وعلى قلب رجل واحد كما أراد الله عز وجل من كل تشريعات الإسلام ما جمعكم في هذه الساعة إلا لأجل خدمة هذا المقصد وما جمع المسلمين في صلاة الجماعة كل يوم خمس مرات إلا لأجل هذا المقصد صلاة الجماعة التي يقول عنها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض وإن المريض يأتي يتهالى أو يحمل بين رجلين وإنها من سنن الهدى أو من سنن هدى نبيكم صلى الله عليه وسلم أي صلاة الجماعة ما هي روح صلاة الجماعة وما هو المقصد الأسمى منها هو ما قاله ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري انتظام الألفة بين المتجاورين طرفي النهار يجتمعوا على طاعة الله عز وجل ويتفرقوا على طاعة الله ليكونوا على قلب رجل واحد هذا هو الهدف من صلاة الجماعة والهدف من صلاة الجمعة والهدف من الصيام لتتذكر أحوال الفقراء والمساكين والهدف من الزكاة والهدف من الحج والهدف من المعاملات كلها لأجل أن نكون خادمين لذلك المقصد العظيم من مقاصد الإسلام ألا وهو جمع الكلمة ورص الصفوف ونبذ الخلاف ثم يأتي بعد ذلك أمر من الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه يد الله مع الجماعة بل فوق ذلك كله يندب لنا أن نجتمع حتى على طعامنا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمادة فاجتمعوا على طعامكم فاذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه حتى على مستوى الطعام يندب لنا أن نجتمع عليه لماذا يا معاشر السادة حتى نعلم أن المقصد الأسلم والأسمى من كل تشريعات الإسلام هو أن نكون على قلب رجل واحد ثم يأتي بعد ذلك التحذير الشديد من تفرق الكلمة ومن خلاف بيننا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وعليكم بالجماعة وفي رواية أو في حديث آخر عند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليمشكن الله أن يختم على قلوبهم وليكونن من الغافلين لأنهم تركوا جماعة المسلمين تركوا صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة لأنهم تركوا روح الإسلام من خلال تركهم لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة كل الذين حللوا معركة حلب كل الذين وقفوا على ما جرى من خلال تلك المعركة التي هي معجزة بكل ما تعنيه كلمة الإعجاز من معنى، وستدرس بعد ذلك في كليات الحربية كما يقول المقاتلون لما رأوا من فتح الله عز وجل فيها. كل الذين وقفوا عليها أجمعوا أن ذلك النصر ما كان بعد فضل الله عز وجل إلا بفضل توحيد كلمة المجاهدين ورص صفوفهم وتخليهم عن الفصائلية النقيصة وعن البلدية أو الانتماء لبلد أو لعرق أو لغير ذلك. إنما انتموا لشيء واحد، لراية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم قاتلوا تحت هذه الراية. فأراهم الله عز وجل عجائب نصره وعجائب فتحه رسالة لأهل الشام أجمعين، لكل مجاهد في أسقاع الأرض. إذا أردت نصرا مؤذرا، إذا أردت رفع الحال الذي يبكي أمة صباح مساء، إذا أردت نصرة للمستضعفين، فكا لحصار عن محاصرين، وحقنا لدماء المسلمين التي تهراق صباح مساء، هو تخليك عن فصائلية مقيتة، عن انتماء قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، كل دعوة إلى غير الإسلام وإلى غير راية التوحيد، قال عنها صلى الله عليه وسلم: فإنها منتنة. وبيننا وبين نصر الله عز وجل هو تخلينا عن حظوظ أنفسنا، عن شهواتنا، عن رغائبنا التي لا ترضي الله عز وجل، عن كلمة قائد وأمير فصيل وهو يعلم أنه أمير على رقعة لا تعد بالأمتار، ولكنه فرح بهذه الإمارة الفارغة التي لا تنفعه في دنيا ولا تنفعه في دين. هو يظن نفسه أنه أمير، ولكنه أمير كما قلنا على بضعة أمتار من الأرض، لا يستطيع أن يتجاوزها ولا أن يتخطاها رضيا لهذا الدون، لأن همته دنيئة. يذكرنا سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه لما جاءه العدل بأمر سيدنا عمر بن الخطاب، قال: كنت قائدا في سبيل الله وأنا اليوم جندي في سبيل الله، والله لو أمرني عمر على أمتي لتبعت وأطعت، لأنه خرج في سبيل الله عز وجل. معركة حلب تقول لكل قائد ولكل منتم إلى فصيل ولكل منتم إلى بلد ولكل منتم إلى عرق: إذا كان يحرق قلبك وفؤادك حال المسلمين هنا وهناك، بينك وبين نصرة المسلمين أن تتخلى عن ذلك الهوى، عن حب السلطة وعن حب الزعامة وعن حب إمارة فارغة ما جرت على هذه الأمة إلا الولاد. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا من هذه الدروس مواعظ وعبر نستفيد منها في حياتنا. نسأل الله العلي العظيم أن يجمع كلمتنا على ما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم يا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، شكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر نعمه، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم على ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأحينا على ملتهم وأشرف في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، في الوقت الذي تفرح به الأمة بأسرها بالنصر الذي يجري على أرض الحلب. نسأل الله يكمل ذلك النصر بنصر على أرض الشام جمعاء، ومن قرى إننا بهلاك الطغاة والغلاة. ما زلنا معاني في جنوب دمشق من سيول من المعاصي والأعراض عن الله عز وجل، وبالإضافة إلى المعاصي التي ربما ألفناها وهي من الكبائر، المجاهرة بالمعاصي وتجار الحشيش الذي يؤخذ على أيديهم إلى هذه الساعة، وغير ذلك من المعاصي التي يستحيا من ذكرها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتشارها صارت تذكر هنا وهناك، تضاف معصية أخرى رأسني كثير أو كثيرات من أخوات النساء وصندوق النصائح. ثم جاءتني بعض الأخوات وهن ثقات عندي إن شاء الله تعالى، تحدثني وتطلب مني أن أطلب من المسلمين في هذه المنطقة أن أحذرهم من معصية خطيرة تنتشر في صلاة الأعراف بالنسبة لأخوات النساء من كشف للأعراض وفعل ما ينزل سخط الله عز وجل. وكأننا أيها الإخوة كأن هؤلاء الأخوات النساء قد انسلخن عن واقعهن تماما، وكأننا أقوام لا نعامل إلا بالشدة. أيام قليلة بيننا وبين الحصار الذي أذاقنا الصار والعلقم، أيام قليلة تفصل بيننا وبين أيام القذائف وأيام الدماء والأشلاء والشهداء والجرحى والمعتقلون من بلداتنا وغير بلداتنا وكل سوريا ما يزالون يهمون في سجون الظالمين. ما تزال البلايا والمحن تنزل على الأمة كثرة، وللأسف ما نزال نرى في بلدتنا أو في منطقتنا فيما بقي من جنوب دمشق سيول المعاصي لا تتوقف عند حد، وكأنها لن توقف إلا ببلاء من الله جديد. نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. والحر العبد يقرع بالعصا، والعبد والحر تكفيه المقالة. فإذا كنا عبيدا لله قيوم السماوات والأرض، فليعلم كل واحد منا عندما يرسل زوجته إلى عرس من أعراس النساء ليسألها من يقائم على ذلك العرس، يسألها ماذا جرى معك في ذلك العرس؟ ألا يعلم أن العورات تكشف وأن الأغاني يجاه بها لما ينزل سخط الله عز وجل، بل ربما لما ينزل بلاء ربما لا يرفع إلا بتغيير الواقعين. هي ذكرى لمن يغار على زوجته، يغار على أخته، يغار على أمه، يغار على بنته، أن يكون على حذر من صلاة لا يكون فيها إلا ما ينزل سخط الله عز وجل. ونشارك إخواننا بفرحتهم بفتح الله عز وجل لهم على أرض الحرب أن نتوب إلى الله عز وجل، ورب توبة صادقة ودعوة صادقة تغير واقعنا. إخوانكم في الغوطة الشرقية ما يزالون يئنون تحت وطأة الحصار، إخوانكم في دارية أيضا ما يزالون في غربنا يئنون تحت وطأة الحصار، وبئات الآلاف من المسلمين ما يزالون يئنون في كل ساعة تحت وطأة البراميل والقذائف والصواريخ والطائرات وغير ذلك. فليس من الدين والله بأي صورة من الصور أن نبقى غارقين بأهوائنا وشهواتنا ومعاصينا. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه مردا جميلا، ثم تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى صالحين الجمعية الخيرية، ولا ننسى صادقة تبارك وتعالى يصالح مع أهلنا توجه